بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاليوم معنا المجلس الثاني من شرح كتاب أصول وضوابط في التكفير للشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورحم أباه وإيانا وإياكم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين، واجعل مثوانا ومثواهم فردوس الأعلى أجمعين. قال الإمام رحمه الله عبد اللطيف في رسالته أصول وضوابط في التكفير، وقال بعض الأئمة فيما نقل البخاري وغيره: إن من سعادة الأعجمي والأعرابي إذا أسلم أن يوفق لصاحب سنة، وإن من شقاوتهما أن يمتحن وييسر لصاحب هوى وبدعة. ونضرب لك مثلا، وهو أن رجلين تنازعا في آيات من كتاب الله، أحدهما خارجي والآخر مرجئ. قال الخارجي. الشيخ رحمه الله ذكرنا في الدرس الماضي في نقله عن البخاري وغيره إن من سعادة الأعجمي والأعرابي وليس العربي، لأن كلهم عرب، وإن مراد الأعرابي لأنه يأتي إلى المدينة فيأخذ العلم أو يأخذ ما تيسر ثم يعود إلى أهله، فما أخذه هو الذي يعتقده دين، لا يتغير عنه ولا يتزحزح عنه. هنا الشيخ رحمه الله ضرب مثلا، هذا المثل عبارة عن مناظرة مصغرة بين خارجي وبين مرجئ، الخارجي يستدل والمرجئ يستدل، والعبرة ليس هي بالكونهم يستدلون، إنما العبرة بموافقة الدليل على ما يقولون، لأن كل صاحب بدعة له دليل يتعلق به، لكن هل هذا الدليل يوافقه على ما يقرره من بدعة أو لا؟ وتعرفون أن أهل الأهواء يأخذون بالمتشابه ويدعون المحكم، ولا يأخذون بكل النصوص، وإنما يأخذون ببعضها ويدعون بعضها. والذي جعل أهل السنة يتميزون عن غيرهم أنهم يأخذون بكل نصوص الشرع فيجمعون بينها، فالآيات تدل على الوعيد كما أنها تدل على الوعد، ولا تهمل هذه ويأخذ بهذه، وآيات تدل على الرجاء وآيات تدل على التخويف، بخلاف الخوارج فإنهم يأخذون بآية التخويف والوعيد والآيات التي ظاهرها تكفير صاحب الفعل، ثم يتناسون أن هذا التكفير المراد به الكفر الأصغر وليس الأكبر. وبضدهم المرجئة الذين يأخذون بآية الوعد ثم يتناسون كل ما ورد في السنة من الوعيد. وهو يحكي صورة هذه المناظرة، فقال رحمه الله، قال الخارجي: إن قوله إنما يتقبل الله من المتقين دليل على حبوط أعمال العصاة والفجار وبطلانها، إذ لا قائل إنه من عباد الله المتقين. قال المرجئ: هي في الشرك، فكل ما اتقى الشرك يقبل منه عمله، لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال الخارجي: قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، يرد ما ذهبت إليه. قال المرجئ: المعصية هنا الشرك بالله، واتخاذ الأنداد معه، لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الخارجي: هنا الخارجي يستدل بآيات لكنه لا يجمعها مع بقية نصوص الشرع، فليس مراد إنما يتقبل الله من المتقين أنه يشترط فيه أن يكون متقيا في كل أعماله حتى تتقبل أعماله، وإنما هذا العمل الذي عمله إذا كان متقيا فيه فإن الله يتقبل منه، وإلا فإن الله عز وجل يقبل حتى من العاصين. والدليل أحاديث السنة التي فيها أن أناسا عصاه يشفع لهم فيدخلون الجنة، وأن أناسا عصاه يخرجون من النار، دل على أن الله يتقبل منهم أعمالهم. كذلك الآية الأخرى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، هذا من باب الوعيد، إما أن تحمل على معصية الشرك وهي أعظم المعاصي وأكبر الذنوب، وإما المراد في ذلك الوعيد أنه يكون في نار جهنم خالدا فيها، خلود له الدوام أو الوقت الطويل ليس فيه البقاء بحيث ما يخرج من النار، لأن الأدلة الأخرى أيضا بيّنت أن العصاة يدخلون النار إذا غلبت سيئاتهم حسناتهم، فلكنهم لا يخلدون فيها، فهذا يعني لا يخلدون فيها ما يخرجون منها أبدا، وإنما الخلود المراد به المكث الطويل، فهنا يمكثون مكثا طويلا إن كانت سيئاتهم أكثر، لكنهم يخرجون منها بدليل النصوص الشرعية. نعم. قال رحمه الله: قال الخارجي: قوله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، دليل على أن الفساق من أهل النار الخالدين فيها. قال له المرجئ: قوله في آخر الآية: وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، دليل على أن المراد من كذب الله ورسوله والفاسق من أهل القبلة مؤمن كامل الإيمان. وهذا اعتقاد المرجئة، أن العاصي مؤمن كامل الإيمان. لماذا العاصي مؤمن كامل الإيمان؟ لأنهم يرون أن العمل هذا خارج عن مسمى الإيمان، فلذلك صلى أو لم يصلي، حج أو لم يحج، فعل الطاعات أو لم يفعل الطاعات، لا تضر، هذا كله لا يضره. لماذا؟ لأنه ليس داخلا في مسمى الإيمان. فهذه عبارة عن يعني شيء زينة فقط، يعني شيء يعني من المكملات، لكنه لا علاقة له بالإيمان. فبناء على هذا المذهب، لو ترك الطاعات كلها ما ضره، هو كامل الإيمان، كامل الإيمان. وهذا الإرجاء، وإرجاء الفقهاء لا يرون أنه أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، لكنهم يرون أنه متعرض للوعيد، متعرض للوعيد، لكنه يسمى مؤمن كامل الإيمان. وإرجاء الجهمية يرون أن الإيمان هو المعرفة، فمن عرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان. والكرامية يزعمون أن الإيمان هو ما أظهره الإنسان، أما ما في قلبه لا يدل على الإيمان. ولذلك ألزمهم بعض الناس أنه على هذا أن المنافق مؤمن، أن المنافق مؤمن. وأخبث أنواع الإرجاء هو إرجاء الجهمية، لأنهم يزعمون أن الإيمان معرفة، يقولون من عرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان. قالوا: وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم ومن عابد الأوثان، وسل اليهود وكل أقرف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، واسأل شرار الخلق أعني أمة لوطية هم ناكح الذكران، واسأل أبا جن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران. فليبشروا ما فيهم من كافر، هم عند جهل كامل الإيمان. على هذا القول أن أبا جهل وأن الكفار وقوم نوح وقوم لوط وقوم وكل هؤلاء وحتى إبليس كلهم عرفوا الله عز وجل، فبناء على هذا القول أنهم كلهم من أهل الإيمان والتقوى. وهذا لا شك أنه من أخبث الأقوال، بل هو أخبث الأقوال في باب الإرجاء وأكفر الأقوال. إبليس قال: ربي أنظري إلى يوم يبعثون، عرف أن له ربا، على هذا القول يكون إبليس كامل الإيمان كما قال ابن القيم رحمه الله. فليبشروا ما فيهم من كافر، هم عند جهم كامل الإيمان. فهذا أخبث الأقوال. نعم. ثم قال: قال رحمه الله: ومن وقف على هذه المناظرة من جهال الطلبة والأعاجم ظن أنها الغاية المقصودة وعض عليها بالنواجذ، مع أن كلا القولين لا يرتضى ولا يحكم بإصابته أهل العلم والهدى. يعني قد يكون المرجئة قد ردوا على الخوارج ردا حسنا وأجابوا عن قولهم في تكفير أهل الكبائر، لكن لا يعني ذلك أن المرجئة على صواب، إنما هؤلاء يردون الباطل بباطل، قد يردونه ببعض الحق. نعم. ولذلك إذا قرأت حتى في تراجم مبتدعة، عموما مبتدعة، تجد أن لهم مؤلفات في الرد على الطوائف الأخرى، ولا يدل على ذلك أنهم على حق. فابن كرام له ردود على المجسمة وعلى الجهمية وعلى كذا وكذا والرافضة وغيره من أهل البدع لهم ردود، لكن لا يدل ذلك على أنهم كانوا على الصواب، كما يقول شيخ الإسلام تيبي رحمه الله أنهم حتى في ردودهم لا يأتون إلى الباطل من أصله، إنما يأتون له من فرعه من فوق، فيأتون مثل الشجرة، لما تجي عند الشجر تقصه من فوق، بعدين شو يصير؟ يقول أصل، يطلع مرة ثانية، وتقصه من فوق يطلع مرة ثانية، ما سويت شيء، تريد أن تقتلع من جذوره. وهذا لا يكون إلا عند أهل السنة، لأنهم يأتون إلى البدعة فيقتلعون من جذورها. أما هؤلاء فإنهم يقطعونها من فوق ثم تنبت مرة أخرى وتخرج. لماذا؟ لأنهم ما يردون الباطل بحق، إنما يردونه بحق فيه باطل. والجاهل إذا رأى مثل هذه المناظرات ظن أن هذا هو المقصود وهذا هو العلم، وهؤلاء يردوا على الخوارج ردا حسنا، لكنه لا يفهم مراد المرجئة أنهم جعلوا الإيمان كامل وأن صاحبه يعني لا نقص فيه. نعم. ما أدري ذكرنا هذا ولم نذكره في الدرس الماضي. وهؤلاء المرجئة والخوارج شبهتهم في ذلك أنهم يرون أن الإيمان جزء واحد، كما يقول شيخ الإسلام تيمية، هم يرون أن الإيمان جزء واحد، الخوارج والمرجئة. فالخوارج لما رأوا أنه جزء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. فقالوا إذا ارتكب الكبائر خرج من دين الإسلام. والدليل قالوا ظواهر بعض النصوص التي فهموها على قدر عقولهم وأهوائهم. ضدهم المرجعة قالوا لو حكمنا عليه أنه ترك كذا وفعل كذا أنه حبط عمله أو كفر أو كذا يكون هذا دليل على أنه كفر، والنصوص الشرعية تدل على أنه ليس بكافر. فقالوا لا ما يضر هذا، ما يضر هذا. شبهتهم ما هي؟ أنهم جعلوا أن الإيمان جزءا واحدا. وتعرفون أن الشجرة والإنسان، الآن الإنسان إذا قطعت يده يسمى إنسان ولا ما يسمى إنسان؟ يبقى إنسان. يسمى إنسان. قطعت يده الثانية إنسان أيضا. لو قطعت أذنه ولا أنفه ولا رجله يسمى إنسان، يبقى له اسم الإنسان. هكذا الإيمان، الإيمان يبقى حتى يقطع أو يقتلع أصله، لكن لو أخذ بعضه بقي له مسمى الإيمان. فبهذا نعرف خطأ الخوارج وخطأ المرجع. فنقول هذا الذي شرب الخمر يبقى في دائرة الإسلام، كذب زنى فعل الكبائر يبقى في دائرة الإسلام حتى يأتي بما يناقض الإسلام من الكفر بالله عز وجل أو فعل ناقض من ناقض الإسلام. ففي هذا فهم يعني أن أصل هؤلاء الخوارج والمرجعة باطل. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مثال عليها الشجرة. الآن الشجرة التي لها أغصان وورق وثمار، لو اقتلعت الثمار تسمى شجرة، ولو اقتلعت الورق شجرة، واقتلعت بعض الأغصان حتى تقتلع الشجرة من أصلها. فإذا اقتلعت الشجرة من أصلها خلاص انتهى مسمى الشجرة. وهذا مثل الإيمان، أصل الإيمان ثم فروع الإيمان من الأعمال الصالحة سواء واجبات أو مستحبات. ومن عرف هذا عرف بطلان مذهب الخوارج والمرجئة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: ما عند السلف والراسخين في العلم خلاف هذا كله، لأن الرجوع إلى السنة المبينة للناس ما نزل إليهم واجب. ما نزل إليهم واجب. السنة هي مبينة للقرآن، فالسنة في السنة بينت أن صاحب الكبيرة مثل شارب الخمر أو الزاني يعذب في النار لكنه لا يخلد فيها، فدل على أن هذه الكبيرة تضر في إيمانه وتنقصه لكنها لا تخرجه من دائرة الإسلام، كما جاء في قصة الذي شرب الخمر وجلد. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه يحب الله ورسوله، جلد وقيم على الحد فعوقب على ترك الإيمان، ترك واجب من واجبات الإيمان أو فعل كبيرة أنقصت الإيمان لكنه بقي في دائرة الإسلام، فقال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله: وأما أهل البدع والأهواء فيستغنون عنها بآرائهم وأهوائهم وأذواقهم، وقد بلغني أنكم تأولتم قوله تعالى في سورة محمد: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، على بعض ما يجري من أمراء الوقت مكاتبة أو مصالحة أو هدنة لبعض رؤساء الضالين والملوك المشركين، ولم تنظروا لأول الآية وهي قوله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تبين لهم الهدى، ولم تفقهوا المراد من هذه الطاعة ولا المراد من الأمر المعروف المذكور في هذه الآية الكريمة. وفي قصة صلح الحديبية وما طلبه المشركون واشترطوه وأجابهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكفي في رد مفهومكم ودحض باطلكم. يعني لو كان المفهوم من هذه الآية ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، قالوا فطاعة المشركين في بعض الأمر ردة عن دين الإسلام، هذا قولهم. الشيخ قال: أنتم رجعتم إلى أول الآية فهمتم المراد منها، وهو قول ربي جل وعلا: إن الذين ارتدوا على أدبارهم، فهذه نزلت في من؟ الكفار الذين أطاعوا المرتدين الذين أطاعوا الكفار. ثم لو كان مجرد طاعة المشركين كفر لكان النبي عليه الصلاة والسلام يحكم عليه بهذا الأمر، ومعاذ الله أن يقال هذا، ويحكم على أصحابه لأنهم صالحوا الكفار وأعطوهم وأطاعوهم في بعض أمورهم. المشركون لما اشترطوا على النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاك أحد منا ترجعه، أطاعهم النبي ولا عصاهم؟ أطاعهم. هل طاعة المشركين مطلقا كفر ورد عن دين الإسلام؟ لا يقول بهذا عاقل، يعني من قال بهذا فهو أضل الناس، لأنه يلزم على قول هذا تكفير النبي عليه الصلاة والسلام وتكفير أصحابه رضي الله عنهم. فالمكاتبة أو حتى المداهنة للكفار ليست يعني رد عن دين الإسلام، وإنما المداهنة لهم معصية، وتختلف المداهنة باختلاف الأمر الذي داهنوا فيه، هذا يختلف، قد يداينهم رجل لأجل دينه كما حصل لأجل دنياه كما حصل مع حاطب لما كاتبهم مكاتبتهم، هل أخرجتهم من دين الإسلام؟ لا، إنما كان مراده أن يحفظ له هذا الفضل ويمنع ماله وولده من مما يخاف عليه، فحصل بذلك أنه ارتكب معصية كما تقدم في أول الكتاب. نعم. قال رحمه الله: وهنا أصول أحدها أن السنة والأحاديث النبوية هي المبينة للأحكام القرآنية، وما يراد من النصوص الواردة في كتاب الله في باب معرفة حدود ما أنزل الله كمعرفة المؤمن والكافر والمشرك والموحد والفاجر والبر والبر والظالم والتقي، وما يراد بالموالاة والتولي ونحو ذلك من الحدود. هذه الأصول ماذا يريد بها المؤلف هنا رحمه الله؟ سيذكر أكثر من أصل. يريد بها تبيين وجه الغلط عند هؤلاء الخوارج الذين كفروا ببعض الذنوب، ما هو؟ أنهم قعدوا وأصلوا أصول فاسدة. لكن واجب على الإنسان إذا أراد أن يدخل في هذا الباب أن يعرف أصول أهل السنة في باب الإيمان حتى يضبط هذا الباب، لابد يعرف أصول. من ذلك أن السنة مبينة للقرآن، لا جدال في ذلك، ما ينبغي أن يأخذ نص من القرآن ثم يفسره على ما يريد، وإنما يرجع إلى السنة فيرى السنة فسرت هذه الآية وبينت الحدود. الآن اسم المؤمن والتقي والبر واسم الكافر والفاجر والفاسق وغير ذلك، هذه أسماء ذكرها الله عز وجل في كتابه، ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه، وليس لأحد من الناس أن يمدح اسما أو يجعل اسما ممدوحا لم يرد في الشرع، وإنما تمدح هذه الأسماء بما ورد في الشرع من حدود وما بينتها الشريعة، فيقال هذا مؤمن لأجل أنه فعل كذا وكذا من أمور الشرع. فالسنة مبينة للقرآن كما تقدم في الآية التي ذكروها، فهموا منها أن مجرد الطاعة أن هذا كفر، لكن السنة بينت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أطاع المشركين في بعض الأمور في صلح الحديبية، لكن لم يكن في ذلك معصية فضلا أن تكون شركا. فقال رحمه الله، قال رحمه الله: كما أنها المبينة لما يراد من الأمر بالصلاة على الوجه المراد في عددها وأركانها وشروطها وواجباتها، وكذلك الزكاة فإنه لم يظهر المراد من الآيات الموجبة، ومعرفة النصاب والأجناس التي يجب وتجب فيها من الأنعام والثمار والنقود ووقت الوجوب واشتراط الحول في بعضها ومقدار ما يجب في النصاب وصفته إلا ببيان السنة وتفسيرها، وكذلك الصوم والحج جاءت السنة ببيانهما وحدودهما وشروطهما ومفسداتهما ونحو ذلك مما توقف بيانه على السنة، وكذلك أبواب الربا وجنسه ونوعه وما يجري فيه وما لا يجري والفرق بينه وبين البيع الشرعي، وكل هذا البيان أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية ثقات العدل عن مثلهم إلى أن تنتهي السنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أهمل هذا وأضاعه فقد سد على نفسه باب العلم والإيمان ومعرفة معاني التنزيل والقرآن. هذا أصل مهم، أن هذه الأمور التي بينها القرآن من التوحيد والصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك من أمور الشرع، من الصلاة عفوا، الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك والبيع والربا والفرق بينها، كل هذه مقاديرها من الذي بينها؟ بينتها السنة. السنة الحاجة إليها عظيمة، ولذلك لا يمكن أن تعرف حدود هذه الأمور إلا بمعرفة السنة، لا يمكن أن تعرف الصلوات كم عددها إلا بمعرفة السنة، وهكذا الزكاة، الله سبحانه وتعالى أمر بأداء الزكاة، لكن ما هو النصاب؟ مقدارها؟ على من تجب الزكاة؟ وتجب في ماذا؟ كل هذه بينتها السنة. كما أن الإيمان والكفر والفسق والفجور والموالاة والتولي من الذي بينها؟ النبي عليه الصلاة والسلام، معاهداته ومكاتباته للكفار ودعوته لهم أو حربه وسلمه وصلحه معهم، كل هذه تبين آيات القرآن. أما أن يتعلق في آية ثم لا يعرف السنة التي وردت فيها فإن هذا يكون سببا في ضلاله وانحرافه عن السنة، وقد يؤدي إلى التكفير أو يؤدي إلى استباحة دماء المسلمين وغير ذلك من الأصول الفاسدة التي سار عليها الخوارج. ولذلك الخوارج عموما كان احتجاجهم بالقرآن، قل ما يحتجون بالسنة، وكان الصحابة إذا جادلوهم غلبوهم بالسنة فبينوا لهم، كما في كثير من الذين احتجوا فيه ناظرهم الصحابة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه هي التي بينته. وذاك وجد في الخوارج المتقدمين من ينكر السنة ولا يقبل منها شيء، وإنما يقبل القرآن فقط القرآن، وعلى هذا أتى الخوارج المعاصرين كالقرآنيين وغيرهم من الخوارج، أنهم يعتقدون أن السنة لا يؤخذ منها شيء وإنما يؤخذ القرآن فقط. فهذا أصل مهم، وهو الرجوع إلى السنة التي فسرت القرآن. ثم قال في الأصل الثاني، قال رحمه الله: الأصل الثاني أن الإيمان أصل له شعب متعددة، كل شعبة منها تسمى إيمانا، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، أن الإيمان مثل الإنسان أو الشجر، ليست شيء واحد، إنما هي شعب مختلفة. لا يلزم من ذهاب غصن منها أن تذهب الشجرة أو يذهب مسماها، ولا يلزم أن يذهب شيء من الإنسان أن يذهب مسمى الإنسان عنه، كما قال المؤلفون رحمه الله. هذه شعب مختلفة، مختلفة في عظمتها ومنزلتها أو دون ذلك، هي تختلف. ليس كل شعبة من تركها كفر، وإنما بعض الشعب من تركها كفر، وبعض الشعب من تركها أثم، وبعض الشعب من تركها لم يأثم، كما بينته السنة. فقال: فمنها، قال رحمه الله: فمنها ما يزول الإيمان بزواله إجماعا كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزواله إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق. وبين هاتين الشعبتين شعب متفاوتة، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق ويكون إليها أقرب. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين بل رواه الجماعة أصحاب الكتب الستة وأحمد، أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يعني شهادتين شعبة من شعب الإيمان، وإماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فمن الإيمان ما إن ذهب، فمن شعب الإيمان إذا ذهب يذهب الإيمان كله، مثل الشهادتين، إذا ذهبت الشهادتان لم يبق له من الإسلام شيء. ومنها ما لو تركه لم يضره، كإماطة الأذى عن الطريق، إجماعا أنه لا يعاقب على هذا، لا يعاقب على هذا، وإنما هذا من المستحبات ومن الأمور التي إذا فعلها يؤجر عليها. ومنها دون ذلك كترك الصلاة، اختلف العلماء في تركها هل يكفر أو لا يكفر، هي من شعب الإيمان. وترك الصوم والزكاة والحج، ولا يقول عاقل إن ترك الصوم والزكاة والحج مثل ترك مثلا الحياء، أو ترك بر الوالدين، أو ترك مثلا الإحسان إلى الجار ونحو ذلك، إنما هي متفاوتة. ثم قال: قال رحمه الله: والتسوية بين هذه الشعب في اجتماعها مخالف للنصوص وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. وكذلك الكفر أيضا ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان، ولا يسمى ولا يسوى بينهما في الأسماء والأحكام. الكفر كذلك شعب، ليس شعبة واحدة. فمن الكفر ما هو شعبة مخرجة عن دين الإسلام، كعبادة غير الله عز وجل وصرف أنواع العبادات لغير الله عز وجل. ومنها ما هو شعبة كفر دون كفر، كفر دون كفر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: ليس ككفر بالله وملائكته، وإنما هو كفر دون كفر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: تكفرن العشير، هو كفر دون كفر، لا يخرج من دائرة الإسلام لكنه يبقى في دائرة الإسلام. وهكذا شعب تختلف كشعب الإيمان، لكن هذه الشعب من شعب الكفر. كذلك المعاصي كلها من شعب الكفر، يعني هي تلحق بشعب الكفر، لكن ليست هي كفر مخرج عن دين الإسلام، وإنما هي منقصة لإيمان العبد، منقصة من إيمان العبد، ولأنها تأتي من باب كفران نعمة الله عز وجل على العبد ومخالفة أمره سبحانه وتعالى. لأن الكفر أصله، أصل الكفر معناه الستر أو الجحد أو الإنكار أو غير ذلك من المعاني. نعم. قال رحمه الله: فرق بين من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو أشرك بالله أو استهان بالمصحف، وبين من يسرق ويزني أو يشرب أو ينهب أو صدر منه نوع موالاة كما جرى لحاطب. هذه تختلف عند الجميع، يعني كل الأدلة تثبت أن ترك الصلاة ليس كترك كمن يسرق مثلا، هذه أعظم، لأن هذه ورد فيها بيننا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وما سمي في الشريعة أن تركه كفر أعظم مما جاء في الشرع أن تركه ليس بكفر، لأن هذا أعظم في الإثم. ولا يقول أحد أن السرقة مثل إلقاء المصحف أو إهانته أو الاستغاثة بغير الله، أن هذه شرك، والسرقة معصية من المعاصي. نعم. قال رحمه الله: فمن سوى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام أو سوى بين شعب الكفر في ذلك فهو مخالف للكتاب والسنة، خارج عن سبيل سلف الأمة، داخل في عموم أهل البدع والأهواء. نعم، داخل في سبيل أهل البدع والأهواء، لأنه لم يفرق بين الأسماء والأحكام. الأسماء: مسلم، مؤمن، تقي، فاجر، كافر، زنديق، إلى آخره. تختلف هذه، تختلف الأسماء. هل يقال عن السارق أنه كافر؟ لا، ما أطلق الشرع عليه، وإنما هو ناقص الإيمان. الزاني ناقص الإيمان، شارب الخمر ناقص الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. فهو مسلم، لكن لا يطلق عليه اسم الإيمان لأنه ناقص الإيمان، لكن ما يطلق عليه الكفر، كما جاء في حديث هذا حديث كما جاء في حديث أبي ذر أنه قال عليه الصلاة والسلام أنه يدخل الجنة وإن زنى وانسرق. قال: وإن زنى وانسرق. قال أبو ذر: وإن زنى وانسرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وانسرق. قال: وإن زنى وانسرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وانسرق وإن رغم أنف أبي ذر. فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن الزاني والسارق يدخلان الجنة، وأنهما لا يخرجان من دين الإسلام، فيطلق عليهم اسم الإسلام. ولذلك كان السلف رحمهم الله يجعلون ثلاث دوائر: دائرة الإحسان، ثم دائرة الإيمان، ثم دائرة الإسلام. فإن خرج من دائرة الإحسان يخرج إلى دائرة الإيمان، فإن ارتكب الكبائر وارتكب وفرط في الواجبات خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الأصل الثالث أن الإيمان مركب من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو قصده واختياره ومحبته ورضاه وتصديقه، وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة. هذا أصل مهم أيضا، وهذا الأصل ذكره العلماء كابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة، وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، وهو أن الإيمان مركب من قول وعمل. لماذا لم يذكر اعتقاد؟ لأن القول والعمل قائم على الاعتقاد، ولأن الاعتقاد داخل في قول القلب كما سيذكره. لأن الإيمان قائم على ثلاثة أصول: اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح. وقد يقولون أن الإيمان قول وعمل، لأن الاعتقاد داخل في القول، فلا بد من هذه الأمور الثلاثة في الإيمان، لا بد من هذه الأمور الثلاثة. ثم قال: والقول قسمان. الآن عندنا إيمان قول وعمل، والقول قسمان، وهو قول القلب وهو اعتقاده، يعني اعتراف القلب وتصديق القلب، هذا اعتقاد القلب، هذا قول القلب، يعترف بالله، يصدق بأوامر الله وبشرع الله سبحانه وتعالى، فهنا عمل أو بعمل القلب. قال: وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، لأنه لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين، فهنا دخل في دائرة الإسلام لأنه قال بلسانه. والعمل قسمان: عمل القلب، عمل القلب المراد به تحرك القلب وإرادته، ويدخل في ذلك محبته ورضاه وغير ذلك من الأمور، كما قال المؤلف هنا: وهو قصده واختياره ومحبته ورضاه وتصديقه. ومن ذلك أيضا إخلاص القلب، فلا بد من عمل القلب. قال: وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة، هذه تسمى بأعمال الجوارح اللي هي أعمال ظاهرة. نعم. قال رحمه الله: فإذا زال بذلك تصديق القلب ورضاه ومحبته لله وصدق وصدقه، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال شيء من الأعمال في الصلاة، هذا لا جدال معه، إذا زال ما في القلب من تصديق القلب هذا زال معه الإيمان، لأن هذا هو الأصل، هو أصل الدين أن يعتقد في قلبه، فإذا زال زال بلا جدال عند أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: وإذا زال شيء من أعمالك الصلاة والحج والجهاد مع بقاء تصديق القلب وقبوله، فهذا محل خلاف، هل يزول الإيمان بالكلية إذا ترك أحد الأركان الإسلامية كالصلاة والحج والزكاة والصيام أو لا يزول؟ وهل يكفر تاركه أو لا يكفر؟ وهل يفرق بين الصلاة وغيرها أو لا يفرق؟ وهذا خلاف مشهور عند أهل السنة والجماعة، خلاف مشهور في ترك بعض هذه الأعمال، هل يكفر أو لا يكفر؟ فقال رحمه الله: قال رحمه الله: فأهل السنة مجمعون على أنه لا بد من عمل القلب الذي هو محبته ورضاه وانقياده. هذا لا جدال معه، لا بد من عمل القلب، أما المرجئة فيقولون والمرجئة تقول يكفي التصديق فقط ويكون به مؤمنا، إذا صدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان عند المرجئة، هذا اتفق عليه أهل الإرجاء. نعم. قال رحمه الله والخلاف في أعمال الجوارح هل يكفر أو لا يكفر واقع بين أهل السنة، يعني لو ترك أعمال الجوارح هل يكفر أو لا يكفر، هذا الخلاف واقع بين من؟ بين أهل السنة، هل يكفرون أو لا يكفرون. قال والمعروف، قال رحمه الله والمعروف عند السلف تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية كالصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذا مشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، روايات مختلفة عنه في تكفير تارك الصلاة، وقيل تكفير تارك الصوم كذلك، وقيل الحج، وقيل الزكاة، والمشهور عنه رحمه الله القول بتكفير تارك الصلاة، المشهور عن الإمام أحمد القول بتكفير تارك الصلاة، ورواية أخرى عن أحمد وانتصر لها ابن بطة رحمه الله وبعض الحنابل أنه لا يقول بكفر تارك الصلاة رحمه الله. نعم. والقول الثاني أنه لا يكفر إلا من جحدها، والثالث الفرق بين الصلاة وغيرها، وهذه الأقوال معروفة، وكذلك المعاصي. القول الثاني لا يكفر إلا من جحدها، وهذا لا خلاف أن من جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة كافر. القول الثالث الفرق بين الصلاة وغيرها، فهم يكفرون بترك الصلاة ولا يكفرون بترك مباني الإسلام، هم متفقون على الشهادتين، ثم الصلاة فيها خلاف، أما مباني الإسلام فالبقية فالمشهور من قول السلف عدم تكفير من تركها، وإنما الخلاف المشهور في الصلاة. نعم. قال رحمه الله وكذلك المعاصي والذنوب التي هي فعل المحظورات، فرقوا فيها بين ما يصادم أصل الإسلام وينافيه وما دون ذلك، وبين ما سماه الشارع كفرا وما لم يسمه، وهذا ما عليه أهل الأثر المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها. يعني بعض المعاصي والذنوب يفرق أهل العلم فيها بين ما يصادم أصل الإسلام وينافيه، فمثلا الشرك أو دعاء غير الله عز وجل هذا ينافي أصل الإسلام، فهذا يرون أنه كفر، هذا الفعل كفر، أو يعني بعض نواقض الإسلام فعلها هذا لا يجادلون فيه، وبعض لا ينافي أصل الإسلام، يبقى الإسلام معه وأصل الإسلام موجود لكنه ينافي كمال الإيمان الواجب، فهنا تضره وهو متعرض للوعيد كفعل الكبائر المشهورة. نعم. ويفرقون بين ما سماه الشارع كفرا وما لم يسميه، فما سماه الشارع كفرا هو أعظم، لأنه ما يسمى كفر أعظم مما لم يسمى كفرا، وهذا أدلة مبسوطة في كتب الإيمان عند السلف رحمه الله يتكلمون عليها ويذكرون أدلة هذه المسائل. ثم قال الأصل الرابع، قال رحمه الله الأصل الرابع أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد، وهو أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه. الكفر كما ذكر هنا كفر جحود وكفر عمل، أما كفر الجحود يقول المؤلف رحمه الله وهو أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به، يعني إذا ما علم أن الرسول جاء به لا يكفر ولا يعتبر كفر منه، يعني إنسان جاهل ما يعرف أن هذا الرسول جاء به وأن الرسول أوجب كذا أو حرم كذا فهذا يعذر، ما يعتبر جاحد، هذا يعذر. أما إذا علم ثم بعد ما علم أنكر فهذا هو كافر لا جدال معه، ولذلك يقول الشيخ رحمه الله وإنما أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه، هذا لا جدال في كفر، رجل عرف دين الرسول وعرف الإسلام وعرف التوحيد ثم بعد ذلك يسب التوحيد ويسب أهله وينتقصه فهذا لا شك في كفره، لأن كفره كفر جحود، وهذا كفر إبليس والكفرة والطواغيت الذين كانوا على مذهبه أنهم يجحدون بالرب جل وعلا ويجحدون بالأوامر الشرعية التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا كما يقول مضاد للإيمان من كل وجه، الجحود هذا يضاد الإيمان من كل وجه، فإذا ضاد الإيمان من كل وجه كان مخرجا عن دين الإسلام، مخرج عن دين الإسلام. وأما كفر العمل، قال رحمه الله وأما كفر العمل فمنه ما يضاد الإيمان كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي صلى الله عليه وسلم وسبه، وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهذا كفر عمل لا كفر اعتقاد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله: من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من الكفر العملي، وليس كالسجود للصنم والاستهانة بمصحف وقتل النبي صلى الله عليه وسلم وسبه، وإن كان الكل يطلق عليه الكفر. الكفر العملي يقول المؤلف أنه على قسمين، فمنهما يضاد الإيمان مثل السجود للصنم، إذا سجد للصنم كفر، لأن السجود عبادة ولا تكون إلا لله جل وعلا، والسجود للأصنام هذا عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والاستهانة بالمصحف، لو أخذ المصحف واستهان به وطئه بقدمه أو رماه في أماكن القاذورات أو أنه أتلفه احتقارا له وازدراء له، فهذا لا شك في كفره. قلنا احتقارا له وازدراء، لماذا؟ تحرز ممن أتلفه وأحرقه حماية له، كما فعل عثمان في تحريق بقية المصاحف، إنما المراد من ذلك ما هو حماية المصاحف. كمن عنده مصحف تالف تقطعت أوراقه وذهب أكثرها، ماذا يصنع به؟ قال العلماء: إما أن يدفنه أو يحرقه، فلو أحرقه حماية له لا مانع من ذلك، لكنه لو أحرقه احتقارا للمصحف أو ازدراء له أو بغضا له هذا كافر، هذا كافر لا شك في ذلك. وكذلك من قتل نبيا أو سب نبيا من الأنبياء فإنه كافر، قتل الأنبياء هذا كفر، وكذلك سب الأنبياء، سب الأنبياء، فإذا كان سب الأنبياء كفر فقتلهم من باب أولى، لأن هذا يدل على بغضهم، بغضهم ومعاداتهم من كل وجه. والسب تعرفون كفر فاعله. يقول الثاني: وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهذا كفر عمل لا كفر اعتقاد، وكذلك لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، هذه كلها في الكفر العملي الذي لا يخرج من دائرة الإسلام، إلا الصلاة فإنهم اختلفوا فيها، اختلفوا فيها. والحكم غير ما أنزل الله كفر عملي لا يخرج من دائرة الإسلام، ما يخرج من دائرة الإسلام إلا إذا استحل أو فضل الحكم الطاغوت على حكم الله ورسوله، فهذا يخرج لأنه دخل في الاعتقاد، أما مجرد العمل لا يدل على الكفر. ولذلك يقول السمعاني وابن عبد البر في التمهيد والآجري في الشريعة أن الخوارج هم الذين أخذوا بظاهر قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول: أخذ الخوارج بظاهر الآية في تكفير ولاة الأمر. إذن فالمرجع في هذا إلى الاعتقاد والاستحلال في ترك الحكم. وفي قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا، هنا وصفهم بالكفر، لكن ليس المراد الكفر المخرج عن دين الإسلام. لماذا؟ إنما المراد به كفر دون كفر. قال: والمراد لا ترجعوا بعدي كفارا، يعني تفعلون فعل الكفار باستباحة الدماء والقتل، أو ترجعوا بعدي كفارا بنعمة الإسلام والأخوة فيقتل بعضكم بعضا، أو لا ترجعوا بعدي كفارا يعني متكفرون بالسلاح. الكفر أصله الستر والتغطية، أصل الكفر الستر والتغطية، فيقال تكفر بالسلاح إذا تغطى وتستر بالسلاح. فيقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يعني تتغطون بالسلاح فيقتل بعضكم بعضا، وليس هذا بالكفر المخرج عن دين الإسلام. أما من أتى كاهنا فصدقه في قلبه أنه صادق في ادعاء علم الغيب، هذا لا شك في كفره، وهذا تكذيب لقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لكن إن كان تصديقه بمعنى أنه يأتيه فيأخذ قوله، هذا يكون في كفر الأصغر، قد يكون التصديق بمعنى أنه يعني يوافق على قوله أو يعني يعمل بقوله، فهذا يكون كفرا أصغر على ما ذكره المؤلف هنا رحمه الله. وهذا لا شك أنه كما قال المؤلف ليس كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه، وإن كان الكل يطلق عليه كفر، هذه كلها تسمى كفر، لكن ليست هي درجة واحدة من الكفر. نعم. قال رحمه الله: قد سمى الله سبحانه وتعالى من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعض مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، إلى قوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الآية. فأخبر تعالى أنهم أقروا بميثاق الذي أمرهم به والتزموه، وهذا يدل على تصديقهم به، وأخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقا آخرين وأخرجوه من ديارهم، وهذا كفر بما أخذ عليهم. ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق، من أسره ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق، وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب، وكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق كافرين بما تركوه منه، فالإيمان العملي. نعم، هنا إذن المراد المؤلف رحمه الله أن الله عز وجل أخبر أن العمل ببعض كتابه وترك بعضها أنه كفر، لكن ليس كفرا مخرجا عن دين الإسلام كما فعل هؤلاء. وإذا أخذ الله ميثاق وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني ما وافق أهواءهم عملوا به، وما خالف أهواءهم تركوه، فهذا يسمى كفر بالكتاب لكنه ليس مخرجا عن دين الإسلام، كالذي يعمل ببعض الشرع يترك بعضه، يعمل ببعض الواجبات يترك بعض الواجبات، حقيقة فعل أنه لو آمن بها لفعل بها، لكن ليس المراد الإيمان القلبي، إنما المراد الإيمان العملي أنه لم يعمل بها، وهذا لا يخرجه من دائرة الإسلام كما ذكر المؤلف هنا. نعم، قال رحمه الله: فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي. يعني الإيمان العملي كالصلاة والصوم وغير ذلك يضاده الكفر العملي، يضاده الكفر العملي، يخرج عن دين الإسلام كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف. نعم، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. في الحديث الصحيح الإيمان الاعتقادي مثل المحبة والرضا وغير ذلك، هذه كلها من الإيمان الاعتقادي، يضادها الكفر الاعتقادي كالبغض لدين الرسول عليه الصلاة والسلام وكراهية ما أنزل الله عز وجل. نعم، وفي الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق بين سبابه وقتاله، وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا، ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، لأنه لا يخرجه من دائرة الإسلام، لا يخرجه من دائرة الإسلام. نعم، قال رحمه الله: وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. وهذا التفصيل قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، والمتأخرون لم يفهموا مرادا فانقسموا فريقين. هذا مشهور عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم الذين عرفوا التنزيل والتأويل، أنهم كانوا يسلبون منه اسم الإيمان لكنه يبقى في دائرة الإسلام، فلو زنى وسرق يقول أنه يأتي فوق رأسه كالظلة الإيمان، فإذا تاب وعاد رجع إليه الإيمان، فلا يسلبون منه اسم الإيمان، وإنما يبقى في دائرة الإسلام يعني ولا يخرج من دين الإسلام. نعم، أما هؤلاء المتأخرون الذين لم يفهموا مراد السلف رحمه الله فانقسموا إلى قسمين وفريقين، ففريق أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وهؤلاء الخوارج ومن تبعهم كالإباضية والمعتزلة الذين يقولون يعني هو منزلة بين منزلتين لكن في الآخرة هو في النار. نعم، وفريق جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان، وهذا المرجئة على اختلافهم. نعم، فأولئك غلوا وهؤلاء جفوا، وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل. فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وظلم دون ظلم. فعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه، رواه عنه سفيان وعبد الرزاق. وفي رواية أخرى: كفر لا ينقل عن الملة. وعن عطاء: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وهذا بين في القرآن لمن تأمله، فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، وسمى الجاحد لما أنزل الله على رسوله كافرا، وليس الكفران على حد سواء. نعم، هنا مسألة مهمة، أن الله عز وجل سمى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، كما سمى الجاحد لما أنزل الله كافرا، لكن هذا كفره عملي لا يخرج من دائرة الإسلام، وذاك كفره اعتقادي يخرجه من دائرة الإسلام، وليس الكفران على حد سواء كما ذكر المؤلف. نعم، قال رحمه الله: وسمى الكافر ظالما في قوله والكافرون هم الظالمون، وسمى من يتعدى حدوده في نكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالما، وقال: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال يونس عليه السلام: إني كنت من الظالمين. وقال آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا. وقال موسى: ربي إني ظلمت نفسي، وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم. يعني لو أتى خارجي فقال إن الله عز وجل قال والكافرون هم الظالمون، إذن الظالمون وصفهم الله بالكفر. ثم قرأ بقية الآيات: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فقال الذي يدخل في هذه القضايا في النكاح والطلاق والرجعة ظالم، والظالم كافر، فقال هؤلاء كفار. وقال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقال هذا كافر، وهكذا. فهذا يكون سببا في ضلاله، وقد يؤدي إلى خروجه من دائرة الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد من فهم كتاب الله عز وجل كله، ما يأخذ بعضه ويترك بعضه، ويأخذه بفهم الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: وسمى الكافر فاسقا في قوله: وما يضل به إلا الفاسقين، وقوله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وسمى العاصي فاسقا في قوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقال: في الذين يرمون المحصنات وأولئك هم الفاسقون. وقال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وليس الفسوق كالفسوق. وأيضا هذه مثل الظلم، لو أخذ الإنسان بأن الفسق كفر والله وصف الكفار بالفساق انتهى الأمر، عنده كل فسق مذكور في القرآن كفر وخروج عن دين الإسلام. والقرآن وصف الكافر بالظلم، لماذا؟ لأن أظلم الظلم هو الشرك والكفر، إن الشرك لظلم عظيم. وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام: ليس بالذي تذهبون إليه. وكذلك الفسق، الفسق أصله الخروج والخروج عن الطاعة، فالكافر هو أفسق الناس لأنه أكثر الناس خروجا عن طاعة الرب جل وعلا. لكن هذا الفسق درجات، ليس درجة واحدة. وكذلك الظلم، الشاهد أن الإنسان ما يأخذ آية من كتاب الله ثم يحكم بها على جميع القرآن ولا يفهمها فهم الصحابة رضي الله عنهم. لأن الخوارج يا أخوان ما استدلوا بالتوراة والإنجيل، الخوارج استدلوا بالقرآن، لكنهم لم يفهموا تفسير القرآن على فهم الصحابة رضي الله عنهم، فضلوا عن سواء السبيل. وكذلك الشرك شركان. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الشرك شركان، شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر كشرك الرياء. نعم، وهذا ظاهر بين في القرآن وفي السنة، وصف الله عز وجل بعض الأفعال بالشرك لكنها شرك أكبر، وهذه تحبط الأعمال وتذهب الإنسان من دائرة الإسلام، كما بيناه في كتاب التوحيد في باب الخوف من الشرك، وبينا أن الشرك على قسمين أكبر وأصغر، وأن الأكبر يخرج عن دائرة الإسلام وصاحبه يعني لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وتترتب عليه أحكام الكفر، وشرك أصغر لا يخرج عن دائرة الإسلام كالحلف بغير الله عز وجل والاستسقاء بالأنواء يجعلها سبب في نزول المطر، وكيسير الرياء، يسير الرياء، لأن الرياء لا يقال كشرك الرياء لأن الرياء منه ما يكون شركا أكبر كرياء المنافقين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا عندهم رياء لكن رياءهم عام، نسأل الله عافيته والسلام. أما يسير الرياء فهذا من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى في الشرك الأكبر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير الآية. وقال تعالى في الشرك الرياء: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث: يخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. معلوم أن حليفه بغير الله لا يخرجه عن الملة ولا يوجب له حكم الكفار. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم إلى ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل عن الملة. نعم، هنا المؤلف رحمه الله وغفر الله يريد أن يوصلك إلى نتيجة، وهي أن الكفر والشرك والفسق والظلم تنقسم إلى ما ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل عن الملة، وأنها لا تفهم من باب واحد أنها كلها تنقل عن الملة أو كلها لا تنقل عن الملة. فهذا هو فهم الخوارج الذين أضلهم الله عز وجل، أنهم فهموا أنها تنقل على المنة وانتهى الأمر، أي فسق أو كفر أو ظلم أو غير ذلك يقول هذا خارج عن دين الإسلام وهو كافر. فلا بد من التفريق ومعرفة الضوابط في هذه الأبواب والتفريق بين هذه الأمور، هذه من أنفع الأمور لطالب العلم. وذلك طالب العلم يعتني بحفظ وفهم القواعد لأنها تساعده في التفريق بين مثل هذه الأمور. أما لو جعل هذه كلها من باب واحد لكان سببا في ضلاله، وسببا في يعني سببا في كونه يستبيح الدماء ويكفر الأمة ويفهم القرآن على فهم خاطئ. نعم. قال رحمه الله: وكذلك النفاق نفاقان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي مذكور في القرآن في غير موضع أوجب لهم تعالى به الدرك الأسفل من النار، كما ذكر الله عز وجل في سورة التوبة أو براءة آيات في المنافقين الذين يعني يستحقون الدرك الأسفل من النار، فذكر الله عز وجل اعتقادهم وما كانوا يؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤذون المؤمنين، بخلاف النفاق العملي الذي لا يخرج عن دائرة الإسلام كما سيأتي في كلام المؤلف. النفاق الاعتقادي أنه يبطن الكفر في قلبه لكنه يظهر الإسلام، فهنا اعتقاده الكفر واعتقاده بغض الرسول واعتقاده ما في قلبه من معاداة شرع الله عز وجل لكنه يظهر الإسلام، فتجد أنه يخرج على لسانه من البغض والطعن والتشكيك والسب والاستهزاء وغير ذلك، بخلاف النفاق العملي الذي لا يخرج عن دائرة الإسلام وصفته قال. قال رحمه الله: والنفاق العملي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصرة منهن كانت فيه خصرة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان. وكقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال بعض الأفاضل: وهذا النفاق قد اجتمع مع أصل الإسلام، ولكن إذا استحق كما وكمل فقد ينسرخ صاحبه من الإسلام الكلية، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فإن الإيمان ينهى عن هذه الخلال، فإذا كملت للعبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. يعني هذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى، أن الرجل الذي تجتمع فيه هذه الخصال هذا فيه خصال النفاق، لكن لا يدل ذلك على كفره، وإنما هو في دائرة الإسلام فقد ارتكب خصلة من خصال النفاق، إلا أنه كما ذكر هنا بعض الفضائل إذا كانت هذه الصفات مستحكمة عليه بحيث أنه لا يدعها، معروف اتصافه بها ولا يعني يتركها، إذا عاهد غدر، في كل ما يعاهد يغدر، كل ما حدث كذب، كل ما تؤمن خان نسأل عافية السلام، وكل ما يخاصم يفجر، يقول هذا كما يقول المؤلف فقد ينسلخ صاحبه من الإسلام بالكلية، لأن أهل العلم اختلفوا، وهذا يعني أظنه كلام ذكره ابن رجب رحمه الله، هذا الكلام في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح هذا الحديث لما ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث أو أربع من كنا فيه، ذكر خلاف أهل العلم المراد، هل المراد أنه يكون منافقا خالصا بحيث يخرج عن دين الإسلام، أو أنه إذا استحلها يكفر، وذكر خلاف أهل العلم في ذلك. ومن ذلك أنه إذا كان صفة دائمة له بحيث استحكمت منه ولم يكن له ما يردعه عنها نسأل الله عليه السلام، فهذا يعني يقول أن هذا علامة على نفاقه، وأن لا يمكن أن يتصف بها بهذه الصورة مؤمن. المؤمن قد يكذب، قد يغدر، وقد يحصل منه خيانة أو يفجر في الخصومة مع شخص لعداوة بينهما، لكن لا تكون صفة دائمة لا يتركها هذه الخصال الأربع. نعم. الأصل الخامس. قال رحمه الله: الأصل الخامس أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفر، كما أنه لا يلزم. هذه قاعدة مهمة، لا يلزم أن الإنسان إذا اتصف بشعبة من شعب الإيمان، رجل كان يميط الأذى عن الطريق، هل يقال عنه مؤمن كامل إيمان؟ لا، فيه شعبة من شعب الإيمان لكن ليس مؤمنا كامل الإيمان حتى تجتمع فيه خصال الإيمان، هذا مؤمن كامل الإيمان. وكذلك الكفر، لو قامت به شعبة من شعب الكفر، امرأة تكفر العشير، تكفر زوجها وتجحد فضله، هل تكون كافرة خارجة عن دين الإسلام؟ لا، لا يلزم من وجود شعبة هذا الأمر. أو قامت به شعبة من شعب الجاهلية كالفخر بالأحساب والأنساب والطعن في أنساب الناس، فهذه من صفات الجاهلية لكن لا يدل على أنه كافر. وكذلك لو قامت به خصلة من خصال النفاق، لا يلزم من ذلك أن يكون منافقا خالصا، فقد تقوم بالرجل خصلة من خصال النفاق، يكون يعني لا يؤتمن على مال وينهب أموال الناس، لكن لا يدل ذلك على كفره، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر لما قال لرجل يا ابن السوداء، قال عليه الصلاة والسلام: أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية. فقد يجتمع الإيمان والكفر والبدعة والسنة كما يقول شيخ الإسلام تيمية، والطاعة والمعصية في الرجل، لكن لا يكون بهذا الكفر اللي هو شعبة من شعب الكفر كافرا خارجا عن دين الإسلام. وقد يكون عنده يعني بدعة لا يعلم أنها بدعة، أو اجتهد فيها ظن أنها سنة، لكن لا يخرج من السنة بها، لأنه قد يكون يعذر بجهل أو غير ذلك من الأسباب. وقد يكون رجل عنده معصية لكن لا يكون ذلك سبب في خروج الإيمان من قلبه، لأن عنده من الطاعات كذلك. فهذا أمر مهم. نعم. قال رحمه الله: كما أنه هذا يخالف الأصل ذكرناه قبل قليل في الخوارج، إذا وجدت عنده شعبة من شعب الكفر عندهم أنه كافر، والمرجئة ضدهم، إذا وجدت فيه شعبة من شعب الإيمان فإنه مؤمن كامل الإيمان. نعم. قال رحمه الله: كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم أو من أجزاء الطب أو من أجزاء الفقه أن يسمى عالما أو طبيبا أو فقيها. لو رجل عنده علم مثل علم في التفسير أو علم في اللغة أو علم في الاعتقاد، هل يلزم من ذلك أن يسمى عالما؟ لا، إنما هو عالم في هذا الجزء الذي تعلمه. رجل عنده علم في بعض الأشياء في الطب، هل يسمى طبيبا؟ لا، قد يكون مثلا ما نسميه طب شعبي، له خبرة بعض الأشياء، مثلا الآن عندنا خبرة في مثلا بعض الأدوية، نعرف أنها يعني استفاد منها في كذا من الأمراض وكذا من الأمراض، هل يلزم أن نكون أطباء نحن؟ لا. الآن إنسان عنده رائحة فقه صار فقيه، ويسمى الفقيه والعالم وكذا وكذا، نسأل العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: وما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر كفي الحديث اثنتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت، وحديث من حلف بغير الله فقد كفر ولكنه لا يستحق اسم الكفر على الإطلاق. فمن عرف هذا عرف فقه السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم. نعم، هذا أمر مهم، أنه قد توجد هذه الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر، فيقال الطعن في الأنساب من شعب الكفر، النياحة على الميت من شعب الكفر، لأنها من خصال أهل الكفر، وهكذا. لكن لا يلزم من ذلك أن يكون كافرا. نعم. فلذلك الإنسان إذا عرف هذا، عرف فقه السلف وعرف قلة تكلفهم، وعرف أن الإنسان ملزم باتباعهم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الأمر أنت مكفي منه ومكفي عنه، الزم غارز السلف رحمه الله وينتهي الأمر، ولله الحمد والمنة، تكون على الصراط المستقيم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قال له عثمان بن حاضر: أوصني، قال: عليك بالاستقامة والأثر وإياك والبدع. هذه وصية لك، ماذا تصنع؟ عليك بالاستقامة على طريق السلف رحمهم الله، كانوا على الصراط المستقيم، كما يقول ابن مسعود هنا رضي الله عنه، فقال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أمر هذه الأمة قلوبا وأعماقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم حقا فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. نعم، هذه قاعدة مهمة، قال ابن مسعود رضي الله عنه أن الإنسان إذا أراد أن يتأسى بمن؟ بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لماذا؟ لأنهم أبر هذه الأمة قلوبا، فليس في الأمة أبر قلوبا من الصحابة رضي الله عنهم، فهم أطهر الأمم وأطهر هذه الأمة قلوب رضي الله عنهم وأرضاهم، وأعمقها علما، لأن الله سبحانه وتعالى اختصهم بأن أنزل الوحي في زمانهم، فكانوا أعلم الناس بالوحي وأعلم الناس بكتاب الله عز وجل وأشد الناس حفظا له. قال: وأقلها تكلفا، فكانوا رضي الله عنهم ما يتكلفهم في الشيء، ما يتكلفون في شيء. عمر رضي الله عنه قرأ: وفاكهة وأبا، ثم قال: ما الأب؟ ثم عاد إلى نفسه فقال: لعمر الله إن هذا للتكلف، إذا ما عرفت الأب ما هو، هذا شيء في الجنة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة، لكن ما هو نوعيته الله أعلم. فبعض الناس يتكلف في بعض الأشياء ويجهد نفسه ويفسرها ويتعب في ذلك حتى أنه لا ينتهي إلى ثمرة من هذا الأمر. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أقل الناس تكلف، الذين أتوا بعدهم هم الذين تكلفوا من أهل البدع، تكلفوا في بعض الأشياء واجتهدوا في معرفتها ونقبوا عنها حتى ظلوا على الصراط المستقيم. فقال: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، وهذا من أعظم الشرف، لأن الله لا يختار لنبيه إلا أفضل الناس وأزكى الناس وأتقى الناس وأفهم الناس وأفقه الناس وأعلم الناس. لا يمكن أن يختار الله لنبيه أناس أغبياء أو أهل هوى أو أناس لا يفهمون، لا، إنما الله انتقى له هذه الأمة فبعثه في هذا الجيل اللي هو أفضل الأجيال وأفضل الأمم كلها. لا يوجد في أصحاب الأنبياء أفضل من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، كما أن محمد أفضل الأنبياء فإن أصحابهم أفضل أصحاب الأنبياء رضي الله عنهم. قال فاعرفوا لهم حقهم، من حقه أن ترجع إلى فهمه وأن تعرف فضله وأن لا تخالف أمره. ولذلك الله عز وجل قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ماذا يحصل له؟ نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وأعظم سبيل المؤمنين سبيل الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك لا تخالفهم. ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام جميل في إعلام واقعين وغيره، أن الصحابة رضي الله عنهم ما تعبوا في ما نتعب فيه نحن، نحن نحتاج إلى أن نعرف هذا الحديث صحيح ولا ضعيف، صح؟ هم ما يحتاجون هذا الأمر، حديث صحيح لأنه سمع من الرسول، أنت تحتاج إلى دراسة إسناده وكلام العلماء وإلى غير ذلك. الصحابة ما احتاجوا إلى البحث في اللغة والتنقيب عنها ودراستها، نحن نحتاج. الواحد منا يلحن 20 مرة وكلمات كثيرة لا تحصى ما يعرف معناها، بل يقرأ القرآن ما يفهمه لأنه ما يعرف لغة العرب. أما الصحابة ما يحتاجون هذا الأمر، يفهمون لغة العرب. إذن الصحابة يحتاجون إلى أمر واحد هو الاجتهاد فقط مباشرة، أن تفسير هذه الآية كذا، تفسير هذا الحديث كذا. أما نحن فنتعب وتكل أذهاننا حتى نصل إلى الفهم. تجد الواحد منا يقرأ كتب مذهبه وشيوخه وطائفته ويدرسها ويحفظها ويفك عباراتها، المهم أنه ما يصل إلى ما وصل إليه الصحابة إلا بعد سنوات طوال. وبعضنا يحتاج إلى دراسة اللغة العرب من أولها ويقضي في ذلك أوقات. الصحابة كل هذا ما يحتاجونه. لماذا؟ لأن هذا أنزل القرآن عليهم وفهموه بلغتهم انتهى الأمر. فلذلك الإنسان لا يتقدم عليهم، يعرف لهم حقهم لأنهم كانوا على الهدي المستقيم بشهادة الله جل وعلا لهم في القرآن وشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله وقد كاد الشيطان بني آدم مكيدتين عظيمتين لا يبالي بأيهما ظفر، أحدهما الغلو ومجاوزة الحد والإفراط، والثاني هو الإعراض والترك والتفريط. قال ابن القيم لما ذكر شيئا مكائد الشيطان قال بعض السلف ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نسقتان، إما إلى التفريط وتقصير، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو لا ولا يبالي بأيهما ظفر. هذا من كيد الشيطان. كتاب إغاثة الأهفال ابن القيم الذي في هذا الكلام من أعظم وأنفع كتبه، وطالب العلم المبتدئ والمتوسط وحتى المتقدم ينبغي له أن يقرأ هذا الكتاب، فإن فيه معرفة مكائد الشيطان. الآن الناس يقرؤون مكائد اليهود والنصارى وكذا وكذا، ولعل الرجل واحد منهم ما يواجه هؤلاء، هذه الأمة ما يواجهها، ثم يترك المسكين الشيطان الذي يكيده ليل نهار صباح مساء ولا يعرف مكائده. قراءة هذا الكتاب تنفع، ذكر مكائد الشيطان سواء في الشرك وذكر في ذلك أصول النافعة، أو في المحرمات كالغنى وغيره من المحرمات. ومن ذلك ذكر أن الشيطان لا يبالي، هو الشيطان له نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير وإما إلى غلو، ولا يبالي في أي الواديين هلك الإنسان، هذا أو هذا، هذا أو هذا. الشيطان ينظر فيك، ينظر في ماذا؟ يرى أنك رجل تطلع على الفقه وعلى أقوال العلماء وعلى اختلافهم، فينظر فيك يبعدك يدفعك إلى أي الأمرين أقرب، إلى التساهل وخلاف العلماء، فيدفعك إلى التنقيب عن الخلاف والأخذ بالرخص وتتبعها وغير ذلك حتى تهلك في وادي التقصير، لأن ما من قول أو رأي إلا قد قيل به. ستجد كل ما يوافق هواك إن أردت تجد فيه قول، يعني لو أردت أن تصلي في بيتك تجد قول، تسبل تجد قول، تفعل بعض المحرمات تجد قول، تفرط في دينك تجد قول، ما من قول إلا وقد قيل به. فيدفع الإنسان إلى ماذا؟ إلى التقصير، أو يرى فيك الحرص والاتباع والتمسك بالسنة فيدفعك إلى ماذا؟ أقرب الطريق، ما هو أقرب طريق يراه يمكن؟ التشدد، فيدعوك إلى التشدد وإلى ترك الرخص وعدم الأخذ بها والأخذ بالعزيمة، ثم الطعن في العلماء ورميهم بالتقصير وأنهم فرطوا في الواجبات وأنهم كذا وكذا وترى نفسك أفضل منهم، حتى يدفع الإنسان إلى قول الخوارج. لأن الخوارج احتقروا الصحابة، رأوا أن الصحابة مفرطون بالنسبة لما هم عليه، يدفعك الشيطان للعجب، وهذه من أعظم الآفات حتى يدفعك إلى احتقار الناس وازدراءهم. تجد نفسك والله أنا حضرت درس، هذا يا أخي ما يحضر دروس فيحتقره ويقلل من شأنه، حضرت إلى الصلاة بكرت إليها فعلت الواجبات، تجد أن يحتقر الناس ولا يدري لعل ذاك الرجل الذي ما حضر مثل ما حضرت، لعل عنده من الأعمال الصالحة أعظم من الأعمال التي عندك، لعل عنده من البر والتقوى أعظم. ولذلك الإنسان يحرص من هذين الواديين، لا إلى غلو وتشدد ولا إلى تفريط. يقول الإنسان ماذا أصنع؟ كيف أعرف؟ إلزم غرس النبي والصحابة، لا تخالفهم، تكون أنت في وادي النجاة، لا تكون في أحد هذين الواديين. ثم قال ابن القيم، قال رحمه الله: وقد اقتطع أكثر الناس إلى القليل في هذين الواديين، وادي التقصير وادي المجاوزة، أخذهم الشيطان فرمى بهم في أحد هذين الواديين. وذلك تجد الناس في مسألة الإيمان بين الخوارج الغلاة وبين المرجئة المقصرون، تجد الناس في القدر بين الجبرية وبين القدرية، والصفات بين الجهمية وبين المشبهة، وهكذا تجد الشيطان يدفعهم إما إلى تشبيه وإما إلى تعطيل، إما إلى غلو وإما إلى تفريط، وهكذا عافنا الله وإياكم. والقليل منهم الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعد رحمه الله كثيرا من وعد أحسن الله وعد رحمه الله كثيرا من هذا النوع، إلى أن قال ذكر أشياء كثيرة من التفريط والغلو أو التقصير أو غير ذلك شيئا كثيرا. ثم قال: وقصر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل، فضلا عن أبي بكر وعمر، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة. نعم، الشيطان دفع هؤلاء كما يقول ابن القيم رحمه الله أنهم زعموا أن إيمان أفسق الناس وأفجر الناس كإيمان جبريل وميكائيل فضلا عن أبي بكر وعمر. يريد أن جبريل وميكائيل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس المراد تفضيلهم على أبي بكر وعمر، فضلا عن أبي بكر وعمر لأنهم بشر يقع منهم الغلط والمعصية وغير ذلك من الأمور. فهم يزعمون أن أفجر الناس إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، ولذلك شنع عليهم السلف رحمه الله تشنيعا عظيما على هؤلاء المرجئة، لأن الإنسان ما يستطيع أن يزعم أن إيمانه كإيمان أقل التابعين، فكيف يزعم أن إيمانه كإيمان أتقى الناس وأبر الناس نسأل الله العافية والسلامة. وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالذنوب كالخوارج، فأخرجوا بالمعاصي، إنسان ارتكب كبيرة أخرجوا من دائرة الإسلام وكفروه. بهذا ختم المؤلف رسالته النافعة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله عندنا